الصادق البر أوفى أشكى من اللطف أصفى الصادق البر أوفى علي علي يا الغالي دلالي علي علي يا الغالي حبك سكن دلالي انسوا وجنون تغني جاءت لطالا تهني انسوا وجنون تغني جاءت لطالا تهني علي علي الغالي حبك سكن دلالي علي علي الغالي حبك سكن دلالي كل النبيين شادت سيد للمعالي وقال فيه الأواخر مقولة كالأوالي علي نفس محمد ومنهل للكمال يبقى وكل عداه مقرونة بالزوال يبقى وكل عداه مقرونة بالزوال من علا العرش علاه والسماء دون سماه من علا العرش علاه والسماء دون سماه علي علي الغالي حبك سكن دلالي علي علي الغالي حبك سكن دلالي سكن دلالي علي علي الغالي حبك سكن دلالي.